السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان حضروا إن شاء الله. نعم. طيب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب التجارة في باب الأيمان أو باب الكفارات، قال: من نذر نذرا ولم يسمه فما حكمه؟ لله علي نذر، لله علي نذر ولم يسم بشيء، ولم يوجب ما لم يجب، ما لم يجب. ومعلوم أن النذر إيجاب الإنسان شيئا مستحبا أو مباحا على نفسه ما ليس بواجب من عند الله تبارك وتعالى، فيوجب على نفسه. أما الواجب الصلاة الفريضة لله علي أن أصلي الظهر، هذا لا ينعقد فيه النظر، لأنه ليس إيجابا من عنده، فقد أوجبه الله تبارك وتعالى من قبله. فمن نظر نظرا ولم يسمه ما حكمه؟ قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا إسماعيل بن رافع ابن أويمر المدني ضعيف الحفظ، نعم، وعن خالد بن يزيد هذا الجهني، خالد بن يزيد أو خالد بن الزيد الجهني الدمشقي مقبول، أن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث على كل حال صحيح، لكنه قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح دون قوله ولم يسمه. الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن لغيره مع قوله لم يسمه، فقد رواه الترمذي من طريق محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب ابن ألقمة أنا عقبة ابن عامر رضي الله عنه. ومحمد مولى المغيرة مستور، وكعب بن علقمة هذا صدوق. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. فقال الشيخ: لم يسمه، هذا ليس بصحيح، لكنه جاء في رواية الترمذي أيضا من طريق آخر يقويه، لأن الرواية تتقوى بهذه الرواية. وإن كان إسماعيل ابن رافع عند ابن ماجه ضعيف، لكنه جاء من طريق آخر مستور، ويكون الحديث إن شاء الله به حسنا لغيره ما قوله لم يسمه، ما قوله لم يسمه، والله أعلم. أما إذا كان نظر نظرا وأي نظر فكفارة يمين أيضا كما قالوا، إذا لم يكن معصية. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارج محمد بن عبد الملك بن محمد الصنعاني، هذا من صنعاء دمشق وليس صنعاء اليمن، وهو لين الحديث. قال: حدثنا خارجة ابن مصعب الضبعي متروك الحديث، وكان يدلس عن الضعفاء أيضا، عن بكير ابن عبد الله ابن الأشج، عن قبيل، وثقة من قريب ثقة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر نظرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نظر نظرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نظر نظرا أطاقه فليفي به. هذا الحديث ضعيف جدا. قال: والصحيح أنه موقوف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، ويعني لأنه فيه خارجة وهو متروك، وفي الموقوف عن ابن عباس وفي فتوى ابن عباس ليس فيه ضعيف أو ليس فيه خارجة، فالإسناد صحيح مرفوع موقوفا إلى ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وطريق ابن عباس، وإن كان هذا هنا في الرواية السابقة قلنا إنه يتقوى يكون حسن لغيره، لكنه هذا حيث إن بحيث أن فيه متروكا فلا يكون يتقوى أو لا يستشهد به ولا يطلب التقوية من هذه الرواية أو من هذا الطريق. باب الوفاء بالنذر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنه قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية، نذرت نذرا في الجاهلية، وفسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. نعم. فالكافر إذا هناك أقوال للعلماء واستدلال ببعض الأدلة، قالوا: الكافر إذا نذر في حال كفره فلا عبرة بنذره، فلا عبرة بنذره، لأن الله تعالى قال: قدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا أو كذا. لكن نقول النص واضح جدا صريح، وهذا إذا كان مات بالفعل نذر نذرا وفى أو لم يفي، إذا كان وفى أيضا فهو غير مقبول عند الله تبارك وتعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكنه إذا أسلم وكان نذر نذر طاعة كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: كنت نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، كنت أعتكف في الجاهلية أعتكف، كنت نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذري، أوفي بنذري. ومن هنا قالوا إن الاعتكاف يجوز بوقت أو ساعات، كذلك لا يشترط لها الصوم، لا يشترط له الصوم، لأن الليل ليس موضع الصوم، إلا إذا اشترط الإنسان أني أصوم فالليل ليس محل الصوم، إنما يكون الاعتكاف في النهار. فيعني لا يخالف هذا الحديث قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لأنه أسلم. والكافر المعروف أدلة أخرى تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أيضا، قالوا: لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوضه، فإذا أصل خطاب الشريعة كان قد ورد عليه بعدما أسلم، فيجب عليه أن يفي هذا النظر إن كان نظرا طاعة ولم يكن هناك نظر شرك وشبهة كما تأتي الرواية. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وعبد الله بن إسحاق الجوهري البصري ثقة قال حدثنا عبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء بن عمر الغداني صدوق يهم قليلا هكذا قالوا، قال أخبرنا المسعودي، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي كان ثقة إلا أنه اختلط في أخرته، وبعد التتبع نص عليه أنه ابن الكيال، ذكر بعض الأئمة أنه سمع، أي عبد الله بن رجاء الغداني سمع من المسعودي قبل الاختلاط، قبل الاختلاط، لأنهم قالوا من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، وهو سمع منه قبل وروده في بغداد، والبصري عبد الله بن رجاء الغداني. الحاصل على كل حال الإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة، إني نذرت أن أنحر ببوانة إذا كان في الإسلام أو حتى في الجاهلية، إن كان قد يعني قد أو خص مكانا خاصا أو يوما خاصا، قال إني نذرت أن أنحر ببوانة. وبوانة هذا قالوا أنه عند اليمبو أو بعد بدر مكان، فكان نذر لأن ينحر هناك. نعم، ممكن أن ينحر الإنسان لأن ينظر لمكة، لأهل مكة أو لأهل المدينة أو لكذا، فهكذا جاز له أن يعين المكان الذي ينحر فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ يعني هل تريد أن هناك كان شيء من أمر الجاهلية فتريد أن تفعل مثل ما كنتم تفعلون هناك ببوانة في الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يعني هناك لم يكن شيء ظاهر من أمر الجاهلية حتى يفعله في الإسلام، أو يكون إذا كان هناك قد نذر في مثل ما نذر عمر رضي الله عنه في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فإذا كان نذر أن يفعل شيئا في مكان خاص، وكان هذا المكان في شيء من أمر الجاهلية، فيجب عليه أن يفي النذر، لكن لا في هذا المكان، بل بأي مكان لا يكون فيه شبهة التشبه بالكفار أو شبهة الشرك. والدليل عليه وأوضح من هذا ما روى أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك قال: نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه فالس. بيان السبب لماذا سألت، كأنه لماذا سألت يا رسول الله؟ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا كان هناك أمر من أمور الجاهلية، عيد من عادات الجاهلية، أو هناك وثن، فلا يجوز ولو نذر فلا يجوز أن يفي بنذره في حال الإسلام، فإن هذه معصية. كذلك الآن الناس الذين ينظرون لله ويذبحون لله، يقولون: نحن نذبح لله عند قبر سيد فلان، لأن الناس يأتون من مكان بعيد، فهؤلاء الفقراء يأكلون. لا يجوز هذا الذبح هناك، ولو كان ذبح أخلص الناس لله لا يجوز، لأن فيه تشبه بأهل الشرك الذين ينظرون للميت، ينظرون لصاحب القبر، وينظرون للولي الذي يعتقدون أنه هو يعطي ويمنع ويشركون معه بالله. فالحاصل على كل حال، النظر إذا كان نظر معصية مطلقا فلا يجوز وفاؤه. نعم. ثم هل عليه أيام يكفر؟ قالوا أنه لا بد أن يكفر به كفارة يمين، وبعضهم قال ما دام نظر معصية. الفرق بين يمين لارتكاب المعصية فتركه كادوا أن يتفقوا عليه أنه لا يجب عليه شيء، لا كفارة ولا شيء، لكن في النظر قالوا النظر حتى لو كان نظر معصية فعليه يكفر كفارة يمين، لعله يأتي ذكره. قال: ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا مروان بن معاوية هو الفزاري الطاطري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صدوق يفتي ويهم. نعم. وهو الثقفي عن ميمونة بنت كردم. ميمونة بنت كردم هذه صحابية الثقفية اليسارية، أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال لا. هناك عن ثابت بن الضحاك قال نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديثان يدخلان في باب، أي باب من أبواب علوم الحديث؟ في المبهمات، في مبهمات المتن. فهناك ثابت بن الضحاك قال نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فقال إلى آخره. وهنا أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة، أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له فقال كذا وكذا. فيقال إن الرجل الذي ذكره ثابت الضحاك هو كردم ابن سفيان اليساري والد ميمونة بنت كردم. نعم. فقال إني نظرت أن أنهار بغوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن؟ هل بها وثن؟ قال لا. قال أوفي بنذري. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله عن سارة بنت مقسم عن ميمونة بدل عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، هو صدوق يهم. وسارة بنت مقسم هذه مجهولة، مجهولة. فهل ترون أنه يقوي؟ نعم يقوي، أو كون سارة متابعة لعبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن يقويه ويصير حسنا لغيره. نعم عن ميمونة، عن ميمونة. وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله سارة بنت مقسم وهي مجهولة على كل حال، والمجهولة تقوي إن شاء الله. فإذا الحديث يكون حسنا لغيره وتجوز فتقول هو حديث صحيح، لأن قبله الطرق صحيحة جاءت بهذا اللفظ. هل بها وثن؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فتخصيص مكان ما إذا لم يكن هناك محذورا فجاز أن يوفي النذر في المكان الذي خصصه في نذره. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن الدكين هو الفضل ثقة عن عبد الله بن عبد الرحمن هو الذي مضى بنا الطائفي يلتقي في صدوق يخطئ عن يزيد ابن مقسم عن ميمونة ابن كردم. فإذا ابن الدكين، هناك مروان بن معاوية روى عن عبد الله بن عبد الرحمن أن يزيد أن ميمونة بنت كردم رأسا، وهناك أن في عند أبي داود أن سارة بنت مقسم عن ميمونة، وهنا أن يزيد بن مقسم عن ميمونة. فالذي يظهر هذا الطريق أيضا يقوي الطريق السابق أن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب من مات وعليه نذر، من مات وعليه نذر. قال حدثنا محمد بن روح أنه قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الصحابي الجليل رضي الله عنه، سعد بن عبادة هو رئيس أوس ولا الخزرج، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رئيس الخزرج، وسعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس في المدينة، أو بالعكس. هذا الذي صح، صح إن شاء الله. أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، اقضه عنها. وأيضا من طريق آخر قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن بكير القرشي المخزومي، قال حدثنا هو ثقة في الليث خاصة وفي غيره يضعف، قالوا هكذا. قال حدثنا ابن لهيعة وعبد الله عن عمرو بن دينار عبد الله بن لهيعة مختلط، ولم يظهر أن يحيى سمع منه قبلا أو بعد، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واقعة أخرى، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر الصيام فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي. هذا الحديث فيه شيء من الضعف، عبد الله بن لهيعة لكنه يتقوى بالحديث السابق، كذلك الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فخص الإمام أحمد وغيرهم بصيام النظر. أما إذا مات وعليه صيام ولم يقضه فالله يعفو عنه، قالوا يطعم عنه ولا يصوم، وإذا صام فجاز. والظاهر أن الحكم عام ليس في الحديث تخصيص نظر. وحتى الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه خاص بالنظر، لكن الله أعلم. الدليل عام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما وليه أي وارثه، الذين يرثونه ويستفيدون من ماله يجب عليهم أن يفيدوه أيضا على أداء دينه. الله أعلم. نعم. من باب من نذر أن يحج ماشيا. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن عبيد الله بن الزهر. عبيد الله بن الزهر الأفريقي صدوق كان يخطي عن أبي سعيد الرعيني، أبو سعيد الرعيني بن جوثل ابن هان صدوق، أن عبد الله بن مالك أخبره، عبد الله بن مالك نعم اليحصبي، وهو قالوا إنه كان صحابيا والذي يظهر أنه تابعون لها ثقة، أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة. حافية هذا قد يكون مباحا، لكن غير مختمرة معصية، لا يجوز لها أن تمشي ولو يعني مهما كان الطريق يعني يكون فيه. وفي رواية أخرى أن تمشي إلى الكعبة، فيكون لا يجوز لها أن تكشف رأسها، فهذه معصية لا يجوز لها أن تعمل. وأنه ذكر أي عقبة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرها ولتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. تركب لأنها ماشية، ويكون تفصيله والله تركب ولتختمر ولتختمر. إذا كانت في الحقيقة لا تستطيع وقد نذرت فتركب، وعليها كفارة يمين كما قال العلماء. وجاء في رواية مسلم عن عقبة نفسه هذا الحديث، نعم، أنها نذرت أن تمشي حافية، فقال لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، يعني يكون إذا كانت تقدر أن تمشي كيلومتر مثلا وتعبت فتركب كيلوين وكذا ثم تمشي شيئا ما، فتكون قد جاءت بالنذر المباح أيضا ما دامت تقدر عليه. أما إذا كانت غير قادرة فتكون إحداهن يعني بالعاطفة تكون قد نذرت، ففي هذه الحالة لا يجب عليها ولا يكون تكفر كفارتها يمين. وبعضهم قال لا ينعقد اليمين ما دام لم تستطيع ولا تستطيع هي. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنا عمرو بن أبي عمرو، عبد العزيز محمد الدراوردي عمر ابن أبي عمرو، هذا أبو عمرو هو ميسر المخزومي ثقة. عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه، وهذا بين ابنيه كما جاء في رواية أخرى، فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله. قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك، يعني أن يمشي محمولا بين ابنيه وهو يقدر أن يمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يمشي بين ابنيه، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. وهذا الحديث أخرجه الإمام المسلم أيضا عن طريق عبد العزيز بن محمد. نعم. باب من خلط في نذره بمعصية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق ابن محمد الفروي إسحاق ابن محمد وأصله إسحاق ابن محمد ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي فروة صدوق كف فساء حفظه كان بصيرا ثم أصيب بالضرر والضرارة فكان ساء حفظه أنا عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر ضعيف أنا عبيد الله بن عمر وهو ثقة أنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وقائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. نعم قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. هذا الحديث على كل حال يعني فيه أيضا أنه نذر مباح، نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل من الممكن أن يكون مباحا، لكن إذا وصل إلى حد هلاكة النفس فلا يجوز، ولا يتكلم ولا يزال قائما. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنه. فدل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يفي هذا النذر المباح، لكن جاء في روايات عند الأئمة حينما ترون ذهب الإمام أحمد إلى أن النذر ينعقد عليه لأنه يصدق عليه مسمى النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فينعقد النذر لكن يخير في الوفاء وعدمه، في الوفاء وعدمه. هذه المسألة الذي لعلي ذكرت لكم أيضا أن هناك علماء قد استدلوا على أن النذر المباح، نذر المباح جاز له أن يفيه. هنا قال الإمام أحمد رحمه الله يجوز له أن يفيه ويجوز له أن لا يفيه، لكن قد يكون الراجح الوفاء به إذا قدر، لأن الحديث الذي تذكرون الإمام اللهم صل على محمد الصديق حسن خان رحمه الله في الدرار المضية رجح قال الذي يظهر أنه يجب عليه أن يكمل أو يعني يفي بنظره، يريد أو يرى أنه يفي بنظره وإن كان مباح، ويستدل قال لفظه ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهنا ضرب الدف قد يكون مكروها في غير العيد وغيره، لكنها يعني مباح، قد يكون مباحا وقد يكون مكروها، فلا يكون قربة أبدا، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على إباحة عامة عند الفرح وكذا، كما جاء خلاصة الكلام في الدف أنه من النساء أو من الجواري يجوز أن يضربن بالدف، أما الرجال فلا. فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء، هكذا يقول الشيخ نواب صديق حسن خان رحمه الله أنه دليل على الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالعمل بالمكروه ولا يوجب عليه، كذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرا لم يسمه يدل على وجوب الكفارة أيضا إن كان مباحا، إذا كان مباحا. فالحاصل والبيهقي رحمه الله قال يشبه أن يكون أي النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبته ورجوعه سالما، لا أنه يجب النظر، هكذا يقول، يعني يقول أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الفرح لكنه لو لم تفي ما يجب عليه. هكذا قال هو على كل حال، وقالوا لكن النواب صديق حسن خان رحمه الله كانه يقول انه يجب وقاع المبارك. الحاصل على كل حال، من نظر نعم نظرا يطيقه، ف اختلف العلماء فيه كما عرفتم. ثم قال: حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي، هذا صدوق، قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار، علاء بن عبد الجبار الأنصاري ثقة، عن وهيب، وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي ثقة، عن عكرم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فقال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. من هنا انتهينا من الكفارات. والآن قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التجارات. التجارة والصناعة، طبعا التجارات هي ذكر أولا، لأن قالوا أنه أن اللهم صل أن التجارة عند العرب، أو خاصة عند الذين نزل القرآن، أهل مكة ومن حولهم من البوادي، كانوا يختارون التجارة ويكرهون الزراعة ويستحقرون الزراعة أيضا، كانوا يحتقرون الزراعة. وليس أدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان أبو جهل سقط بضرب ابن عفراء وكان يعالج سكرات الموت، فركب عبد الله بن مسعود على صدره وأراد أن يهز رأسه، سبحان الله، فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم. من هنا يظهر أيضا أنه راعي الغنم أو راعي الأغنام والإبل، هذا أيضا ليس لم يكن ممدوحا محمودا مطلوبا عند أهل مكة. فالحاصل على كل حال، فقال: راعي الغنم. فلما أراد أن يحز رأسه فقال: حز من أسفل حتى يعرف أنه رأسه، هذا ليس في صحيح البخاري، في مكان آخر، فقال: حز رأسي من أسفل حتى يعرف أنه رأس رئيسي القوم. الحاصل، وابن الماوردي، الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية ذكر كلام العلماء: التجارة أفضل أم الزراعة أفضل؟ وبعضهم قال التجارة أفضل، لأن الله تعالى قال: هل أدلكم على التجارة، كلام من هذا النوع. هو الذي يظهر بالعموم، سواء كانت تجارة أو النجارة أو الحجارة أو الزراعة أو أي عمل، إذا كان من كسب، من عمل يده ومن تعبه، فهذا أحل الحلال أيا كان، حتى لو كان من الأشياء التي كانوا يعتبرونه من الدناءات في المهن. ومعلوم أن الصناعات والتجارات هذه كلها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها الحجامة، ومنها الخياطة، والعرب وكانوا يكرهون أو ما كانوا يجعلونه كفوا لهم. وكان كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحوا إلى أبي هند، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان أبو هند حشاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن هذه الصناعات التي كانوا يعتبرونها دنيئة. وأيضا الحدادة، أو كون الإنسان قينا، هذا أيضا كان غير مرغوب فيهم، وكان أيضا لم يكونوا يجعلونه كفوا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم، سبحان الله، أكرمه أنه دعاه، كما في رواية من الروايات الصحيحة عن أنس رضي الله عنه، دعا هذا القين ودخل صلى الله عليه وسلم، والدخان كان ملأ بيته، ودخل صلى الله عليه وسلم وأكل عنده وقبل دعوته. كذلك أكثر من هذا أنه ابن ماريا قبطية رضي الله عنها كان آتاها النبي صلى الله عليه وسلم للرضاعة عند القين، سبحان الله. فهذه كلها يدل على أن الإسلام لا يفرق بين الأعمال التي هي من أعمال اليد والحلال. لكن تأتي بعض الروايات تجدون فيه بعض يعني غض، ظاهرها أنه غض من هذه الصناعات، وإن شاء الله ربما نفهم إن شاء الله على وجهه وليس في غضب. ثم قال الإمام رحمه الله، يعني ونقول أي تجارة وأي صناعة اللي عن مشهورة معروفة الناس كانوا يعملون قبل هذه أيام التقنية وغيرها، كانت هذه أكثرها موجودة في حاجة على قدر حاجة الناس. فالسيوف كانت مطلوبة عندهم، كانوا يبنون السكاكين، ولا بد أن يكون حداد، لا بد أن يكون نجار للأبواب وغيره وغيره، كذلك قد يكون بناء. كل هذه الصناعات إذا تطبعنا السنة فنجد هذه الأشياء. قال باب الحث على المكاسب، مكاسب جمع مكسب مصدر، وهو ما يتكسب به، أي الطريق أو الوسيلة التي يتكسب به المال أو الرزق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثقة. قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أطيب ما أكل الرجل مبتدأ، اسمه إن أطيب ما أكل الرجل، أطيب مضاف ما أكل الرجل مضاف إليه، ويكون في محل نسب ومنصوب أيضا. على كل حال اسم إن من كسبه أي حاصل من كسبه، هذا خبر. وإن ولده، ولده اسم إن من كسبه خبر، وإن ولده من كسبه. نعم، فإذا كان الأب يأكل من ابنه أو من مال ابنه بحاجة أو بدون حاجة يكون حلالا إن شاء الله، لكنه إذا كان فقيرا الوالد فيجب على الولد، هذا مما يستفاد من هذا الحديث أيضا، أنه يجب على الولد أو على الابن، الولد سواء كانت بنتا أو سواء كان ذكرا يدخل في كلاهما، إذا كانت البنت تقدر وهي في عصمة الغير لا تقدر أن تنفق عليه فلا توجد، لكنه إذا كان تقدر أو إنها مال فيجب عليها أن تنفق على أبويها أيضا. نعم، لأن مالها مالها إن شاء الله، يجوز لها قاعد ما فينا لتطيب الخاطر يذكر لزوجه إن كان صالحا، فطبعا لا يمنعها من الإنفاق من مالها على أبويها. كذلك الولد الذكر إذا كان يعني يملك والوالد محتاج يجب عليه أن ينفق عليه. نعم، الإمام الشافعي نقل عنه قال إذا كان الأب عنده مال فلا تجب عليه نفقة الولد. نعم، هذا قد يقال والله أعلم لا تجب، والأب نفسه بكرمه كيف يطلب منه، كيف يخزن لنفسه ثم يأكل مال ولده، أو إذا كان من الممكن إذا كان الأولاد كلهم ميسورين فالذي يتركه لهم هو وإرثا، لكنه إذا كانوا ميسورين فيطلب منهم جميعا بالإنصاف انفقوا علي كذا وكذا، وهم موسورون فيجب عليهم أن ينفقوا ما دام الله يسر الله عليهم. ثم قال حدثنا هشام ابن عمار دمشقي أنه قال حدثنا إسماعيل ابن عياش عن بحير بن سعد. إسماعيل بن عياش روايته عن الشامين صحيحة، ومن غيره أو في غيرهم في كلام عن بحير بن سعد، هذا الشامي الحمصي بحير بن سعد السحولي ثقة، عن خالد بن معدان وهو الكلاعي الشامي أيضا ثقة إن شاء الله. نعم، وحديثه عن القدامى في صحيح البخاري، خالد بن معدان عن يعني المقدام بن مهدي يكرب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا، كسب يكسب في الماضي، ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. الله أكبر. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق خالد بن معدان المعدني يعني المقدام بن مهدي يقرب. فهذا فيه بشرى في الحقيقة، يجب على الأزواج، يجب على الأزواج والآباء أن ينفقوا على أولادهم ولا يقتروا عليهم ولا يظلموهم، فهو يكون لهم أجر صدقة، مع أنه واجب، واجب عليه أداء الواجب. فأنت تؤدي الصلاة الواجبة لك الأجر فيها من عند الله الكريم الرحيم، كذلك تؤدي الواجب في هذا الجانب من غير أن تجد في نفسك حرجا، أو من غير أن تمن عليهم. أيضا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى، هذا أيضا لا يجوز، أن يؤذي زوجته، أنا أنفقت عليك وأنا أنفق عليك، طيب واجب عليك أن تنفق، فلا تبطلوا. إذا كان أنت تمن عليها فقد ذهب، والله أعلم، أجر صدقتك أو أجر إنفاقك الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. نعم، فهذا يدل على أن يكون الزوج صاحب خلق حسن، ولا يبخل عليهم أيضا ويوسع عليهم، يوسع الله عليه. ثم قال: حدثنا أحمد بن سلمان. والله تأتي الوقاية وتأتي يعني ما أسئلة، الإنسان يتعجب كيف يكون الإنسان باريا مثل السبع، ويكون ضربا وطردا بدون سبب واضح جدا. فهذا لا شك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك ليس بخياركم. قال: حدثنا أحمد بن سنان، هو الواسط الثقة، أنه قال: حدثنا كثير ابن هشام. كثير ابن هشام الدمشقي أيضا، هو أيضا ثقة إن شاء الله. نعم، قال: حدثنا كلثوم ابن جوشن القشيري. كلثوم ابن جوشن القشيري الرقي ضعيف، عن أيوب النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. هذا الحديث ضعيف، ومداره عند الجميع الذي تتبعنا أنه هو أن كلثوم ابن جوشن، لكن قال الوزيري: هذا إسناد فيه كلثوم ابن جوشن وهو ضعيف، ورواه الدارقطني في سننه من طريق كثير ابن هشام، يعني كلثوم، ورواه الحاكم من طريق محمد الدار من كثير ابن هشام، ورواه البيهقي عن الحاكم بإسناد، وله شاهد من حديث أبي سعيد، رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد. هذا يعني الحديث الذي أذكر أنه ليس هو بهذا المعنى، إنما هو في معنى آخر، وله شاهد من حديث أبي سعيد الترمذي في الجامع، فالذي جاء في الترمذي أظن غير هذا المعنى، ليس فيه مع الشهيد، ليس فيه ذكره، إنما أنه يعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدرتم أن تنظروا تنظرون فيه الآن وتفيدوننا إن شاء الله، وأنا فاتني ما رأيت. نعم، لكن أذكر أنه ليس فيه ذكر أنه مع الشهداء يوم القيامة، وهذا ضعيف. وكونه أمينا له أجر عليه، وكونه صدوقا له أجر عليه. نعم، فيكون إن شاء الله له أجر، لكن مع الشهداء هذا يحتاج إلى حديث صحيح في هذا الباب. ثم قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو صدوق ربما وهم. قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، أنه قال: حدثنا الثور ابن زيد الديلي المدني ثقة، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع. أبو الغيث مولى ابن مطيع وهو القرشي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي الساعي على الأرملة. نعم، قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. هذا الحديث صحيح وله طرق أيضا، ورواه الإمام البخاري رحمه الله عن مالك عن ثور ابن يزيد، فيه بلفظ أبو القاسم. أي نعم، ثور ابن يزيد عن أبي الغيث أو القاسم، هكذا جاء فيه. وقال ابن حجر: هكذا عن مالك بالشك، ولكن للأكثر مثل مان ابن عيسى وابن وهب وابن بكير بدون شك يعني عن أبي القاسم. فالحاصل الرواية يمكن أن تكون عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبي هريرة، كذلك عن ثور عن أبي الغيث، ثور عن قاسم، ثور عن أبي الغيث. الحديث صحيح إن شاء الله، وهو كثير الرواية، فيجوز له أن يروي منه عنه وعنه. فالساعي، أنا الساعي بمعنى الذي يسعى ويجي ويذهب ويتحصل ما ينفع الأرملة والمسكين، والأرملة التي فارقت ليس لها زوج، نعم، فيكون له إن شاء الله كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فضل كبير جدا. فينبغي أن يقوم ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد في حيه، بالفعل هذا الوارد، هذا الشيء وارد. فالحمد لله الآن الشعور قد، الحمد لله قد استيقظ بكثير من الناس في كثير من البلدان، أنهم يتتبعون أحوال الفقراء والمساكين ويجمعون لهم، وخاصة في هذه البلاد المقدسة، أقامها الله وأدامها على رخائها وسخائها دولة وشعبا. جزاهم الله خير، يعملون مثل هذه الأعمال، وينبغي أن يعم في البلاد كلها بين المسلمين، وينفق ولا أرملة وإن كانت هي على غير دينها، إذا يكون لهم أجر إن شاء الله، ليميلوا قلوبهم إلى الدين والإيمان. نعم. ثم قال باب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني صدوق له أفراد، وقد روى عن البخاري رحمه الله حديث مشهور، إيش هو؟ حديث الولي، حتى أكون يده التي يبتش به ورجله التي يمشي بها، يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي، هذا صدوق ويخطي، عن معاذ بن عبد الله بن قبيب هو الجهني ثقة، عن أبيه عبد الله بن قبيب الصحابي، عن عمه، وعمه هو معاذ بن أنس الجهني صحابي رضي الله عنه، فهي رواية الصحابي عن الصحابي. قال الحديث خالد بن مخلد تاباه عن عبد الملك الأقدي عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو ثقة، عبد الملك بن عمرو الأقدي تاباه خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان صدوق يخطي، لكنه على كل حال الحديث جاء عن طريق، من طريق آخر أيضا بهذا المعنى. قال الشيخ ذكر هنا أنه أدخله في الأحاديث الصحيحة وذكر له بعض الشواهد. وسليمان بن أسلم وإن كان صدق يخطي، لكن الحديث هنا بفضل الله تعالى ليس مما ينكر. قال كنا في مجلس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس، قال أجر والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. إذا كان مريضا وهو غني بالفعل لا يزيد ولا يتكسب شيء، فربما ينتهي يوما ما الغنى، لكن إذا كانت الصحة مستمرة بفضل الله تعالى، فقد حث الإسلام على التكسب، فبصحته يتكسب، وغناه أو استغناؤه عن غير رحمة الله تعالى يكون حاصلا إن شاء الله إذا كانت الصحة معه. وطيب النفس من النعيم الذي تسألون، يعني لا تسألون يومئذ عن النعيم، نعم، فإذا وجدت في نفسك طيبا ووجدت الحمد لله من بات، الحديث الذي فيه من كان آمنا في سربه، يعني من بات آمنا في سربه، من بات كالا من حق جبينه بات مغفورا له، من مات لا آمنا في سربه، آمن في سربه، معافا في جسده، معافا في جسده، وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا. فهنا طيب النفس من. فإذا كان إنسان على كل حال ينبغي ألا يكون مكسوف النفس دائما حزين النفس، لا، اللهم إني أعوذ بك من الحزن، أعوذ بك من الخوف وكذا إلى آخره. فما دام هو متكل على الله تعالى فينبغي أن يكون لا يدخل الهم والآكل إلى جسده، لأن الهم يأكل الجسد كما تأكل النار الحطب. فينبغي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي، فينبغي أن يكون طيب النفس دائما. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان قلبه على كل حال لو عالم ما علمتم لضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا، لكنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر طيب النفس وإن كان في داخل النفس مهموما. ولذلك المسلم ينبغي أن لا يبث همه إلى الناس الآخرين، كذلك لا يبث همه إلى أهله وأولاده، يتركهم الحمد لله خالي الذهن، أو يكونون كلهم خالي الذهن ولا يتحملوا الهم. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. قال حدثنا هشام بن عمار، وقال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة، إسماعيل بن عياش الشامي، عن عمارة بن غزية بن الحارث وهو ثقة المازني المدني. إسماعيل بن عياش قالوا روايته عن الشاميين صحيحة وعن غيرهم في ضعف، لكن هذه الرواية جاءت لها طرق. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو المشهور بربيعة الرعي ثقة، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري رضي الله عنه ثقة، عن أبي حميد الساعدي الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمروا في طلب الدنيا، أجمروا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له، فإن كلا أجمروا في طلب الدنيا، يعني لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدنيا كما يريده طائفة يسمون أنفسهم متصوفة أو متوكل على الله كذبا وزورا. فقال أجملوا في الطلب فإن كلا ميسر لما خلق له، يعني بعد بذل الجهد، بعد بذل الجهد ميسر لما خلق له. طلب الدنيا كل شيء سبحان الله، إذا كان الآن إذا دخل الإنسان في طلب العلم فإن شاء الله ربنا ييسر له، سنيسره لليسرى لأنه أراد شيئا مشروعا الله ييسر له. ويكون قد يكون الإنسان خلقه الله لغرض خاص من الأعمال الطيبة، فإذا مشى فيه فيكون أيسر عليه، لكن الجد والكد قد يكون يعطيه أيضا هذا الشيء وييسر عليه، وبعضهم قد يكون ييسر عليه كما قال كما جاء في الشجة بن القيس، يا رسول الله أخلق أتخلق به أم جبلة جبلني الله. نعم، بعض الناس قد يقول الله تبارك وتعالى كما يقولون كأنما خلق لكذا، كأنما خلق لكذا، فيكون إن شاء الله الأمر أسهل عليه بالنسبة للآخرين، لكن الآخر إذا طلب الخير أيضا فالله ييسره. اتقوا الله ويعلمكم الله. فأجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر. هنا في رد على هؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم صوفية، الذين يقولون من طلب الدنيا فقد أنكر التوكل على الله تبارك وتعالى واتهم الله تعالى بأنه لا يعينه، وهذا كذب وزور منهم من عند أنفسهم لا يدل عليه الكتاب ولا السنة. ثم قال حدثنا الأسئلة، بعض الطلاب استأذنوك يريدوا الذهاب للحرم. الأسئلة، طيب الله فيك. الأسئلة أرسلتم أنتم محمد بن حواش؟ أيوه. طيب الله فيك، جزاك الله. من كلام السلام مبتدا في الجر والتعديل استأنس به كمال الكلام، هذا كله انتهينا منه أظن، ولا ما انتهينا؟ نعم. انت هل من يهلف على الناس بالطلاق ولا ينفذ يكون؟ نعم. بعده سؤال من الشيخ ابي احمد حفظه الله، من فاته عمرة رمضان لاجل الاجراءات هل له ان يقضيها في شوال كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شوال؟ اي والله هذا كما هذا الذي يجعلنا ان نفكر، عمرة في رمضان ليست يعني على كل حال الاعتكاف ليس بواجب، كذلك عمرة رمضان ليس بواجب، لكنه أنا الذي يظهر لي أننا لا نقيس على هذا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يترك مطلقا الاعتكاف، فكان يعتكف في الأشهر الأولى أشهر الوسطى وكذا. هنا نقول إن إن شاء الله بحسن النية لكم الأجر إن شاء الله، بحسن النية لكل واحد لم يقدر لأجل الإجراءات على العمرة في رمضان فإن شاء الله له أجره مكتوب عند الله إن شاء الله، ويعتبر إن شاء الله في شوال أو في أي وقت أمرة منفصلة وليس قضاء لهذا الذي يظهر القضاء يعني لا يجب في هذا والله أعلم. نعم. أما الاعتكاف إذا كان إنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان، هل تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تريد الحج هذه المرأة فقال حجي إذا جاء رمضان حجي فإن عمرة في رمضان، فهنا في الحقيقة إذا كان نقول الاعتكاف هذا له سنة خاصة فيها لا يمكن أن نتكلم فيها، لكنه قضاء عمرة رمضان بنية القضاء في شوال الذي يظهر الله أعلم فيها شبهة، لكن الأجر مكتوب إن شاء الله لأجل العذر، ويعتبر الإنسان متى تيسر له في شوال عمرتين أو ثلاثة، إذا كان من الخارج أو من أهل مكة فتأتي مسألة الحج وغيره ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الغالي عساكم بخير، شيخنا أخت مشرفة في قناة السلفية المشهورة في فرنسا تسأل فضيلتكم عن كتب وتفاسير المشهورة النافعة خاصة من كلام أمنا عائشة رضي الله عنها التي جمعها مشايخ السنة، أو على فضلها هل تريد أن تقوم بالترجمة للأخوات؟ هل تعرفون وتنصحون ببعض المؤلفات الخاصة؟ الذي يذكر أن هناك بعض المؤلفات موجودة عن عائشة رضي الله عنها والدفاع عنها وقاتل الله والرافضة ضدهم هذا موجود، لكن إن شاء الله يمكن نرسل لها صورة منها، وإذا كان أحد من الأخوان يعرف PDF عنه فيرسل لها بارك الله فيكم. السلام عليكم. سؤال شيخنا، إذا كان تلميذ يروي عن أبيه وجادة وكلاهما ثقة فكيف نحكم على السند؟ نفع الله بكم. إذا كان ثقة كلاهما والوجادة صحيحة وهذا الكتاب الذي وجده من كتاب أبيه معروف مثل عبد الله كان يقول وجدت في كتاب أبي بخط يده، فهذه لا يطرأ عليها شك في صحته بارك الله فيه. أما إذا كانت وجادة كأنك وجدت كتاب صحيح البخاري وأبوك يروي وأجازك فهذه مسألة أخرى، يعني يجوز لك أن تروي إجازة وليس في أي شبهة، لكن في الصورة الأولى الحكم على السند أنه صحيح قطعا لا يشك فيه. نعم. أنا أعيش في بلاد الكفر زعم رغما أو زعما رغما بغرض الدراسة، والآن أنا متزوج والزوجة ليست مسلمة ولكن على طريق الإسلام. يا أخي ليش أنتم تأخذون غير المسلمة والآن على طريق الإسلام؟ ترى قد تجد فيها تذوق على مرين بعض الأحيان، هي تظهر أننا تسلم ثم بعد ذلك تترك الأولاد وكذا، ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل هي من أهل الكتاب بالفعل ولا هي مرتدة لا تؤمن لا بكتابية ولا بكذا؟ لابد أن تفرق في هذا، لأن الآن نعرف أنه في بلاد الغرب في الحقيقة ارتداد وإلحاد كثير رجال من النساء، فإن كانت في الحقيقة تؤمن بإيسى وموسى وغيرها فهذا جاز لك أن تتزوج، لكن يجب عليك أن تسرع، ليس في طريق الإسلام، طريق الإسلام سهل يا أخي في خلال دقائق وليس أنه طريق يحتاج إلى سنين، فأنت أسرع عليها، وإذا لم يكن هناك أولاد وتشك أنها كانت ملحدة وربما غشت وربما غرتك، فيجب عليك أن تتركها. هذا الذي نقول بارك الله فيك، لأنك ما تعرف أنها كتابية. لكن إذا كانت تريد الإسلام فماذا يمنعها في خلال ساعة واحدة تجلس جلسة مريحة بدون أي تشدد وتشديد، قل أنت إذا أسلمت فأنا أنت زوجان، وإلا أنا أفكر شيء آخر، وأريد أن تسلمي لله وليس للزواج فقط. هذا هو الواجب بارك الله فيك. أحسن الله إليك. ما علاقة التجارات بين الأيمان والنذور؟ لا، الآن كتاب التجارات ليس أيمان النذور يا أخي، ليس هذا باب التجارات، إنما هو كتاب التجارات. لكن كل الأيمان والنذور فبينهما في كتب الأئمة هكذا، بينهما لسوق وبينهما يعني قربة، لأن الإنسان قد يحلف على كل شيء ويحلف على النذر ويكون كلاهما متلائمان. أما كتاب التجارات فهذا كتاب آخر بجانبه. نعم، لكن قل بعده مباشرة كتاب التجارات، لماذا جاء به الإمام الأئمة رحمة الله عليهم على كل حال؟ لا يلزمهم، قد يكون هناك عندهم حتى بعضهم كان يجمع الأبواب ثم يجمع في كتاب، الأبواب مختلفة، يجمع كتبه أحاديثه منفصلة ثم يجعله في بين دفتين. فعلى كل حال لا يحتاج أن نتكلم ما المناسبة بين الكفارات وبين التجارات. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله يعني إذا كان العيد يوم الخميس ممكن، ها؟ نعم ممكن، ربما شيخنا. فيوم الأربعاء نجلس إن شاء الله. طيب إن شاء الله. إذا رأيتم ولا تشتغلون بالأهل تهية العيد لهم وكذا، ما ندري، على كل حال أخبرونا إذا كان الإخوان مستعدين، إن شاء الله نجلس قبل العيد بيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.